عندك يا مروان ما هي شروط إضافة كلا وكلتا؟ هي من الفاظ الملازمة للإضافة، ما هي شروطها؟ نعم، أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه معرفة ومفهما اثنين، نعم، ويكون واحدا كلمة واحدة بلا تفرق، كلمة واحدة دالة على اثنين بلا تفرق. وأما إذا كانت كلمتان دالتين على اثنين فلا، فلا بد أن تكون كلمة واحدة دالة على اثنين كلا الرجلين، فلا يجوز كلا زيد وعمر، فهذه كلمتان دلتا على اثنين. نعم، إذا أضيف فهو شاذ، كلا زيد وعمر إذا سمع ذلك فهو شاذ عندهم. قوله أن يكون دالا على اثنين، ما المقصود به دالا على اثنين؟ إما نصا أو اشتراكا أو إشارة عائد على اثنين. أحسنت. فما هو الشرط لمحمد إلا للخير وللشر مدا، وكلا ذلك وجه وغبا، ذلك يعني مضيفة كذا إلى إشارة عائد إلى اثنين أو على اثنين. قال رحمه الله: ولا تضف لمفرد معرف اياه، وان كررتها فاضفي او كلمه لذها اختصا بالمعرفه موصوله اياه وبالعكس الصفه، وان تكن شرطا او استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. تقدم الكلام على هذا، وان من الالفاظ الملازمه الاضافه اي، سواء كانت شرطيه او موصوله او استفهاميه او صفه، فهذه أحوالها في لغة العرب أن تستعمل على واحد من هذه الأربعة التي ذكرت، وقد تستعمل في النداء وصلة يا أيها الرجل، تستعمل وصلة في النداء أو وصلة في النداء، أي توصل بها لنظام فيه أن يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيها النبي، فهذا أيضا استعمالها، لكن ما ذكرها لأنه حرف، لأنها حرف فيه أو اسم، نعم اسم، لكن ليست مقصودة هنا لأنها ما تضاف، قصدي هذا يعني أنها اسم لكن ما تلازم إيش الإضافة، لأن الهاء التي بعدها هذه إيش زائدة، هذه زائدة للتنبيه يا أيها الرجل، هذه الهاء زائدة للتنبيه، فلذلك لم يذكرها لأنها لا تضاف، هي اسم نكرة مقصودة لكن لا تضاف، فلم يتعرض له، وإنما تعرض لأقسامها التي تضاف فيها، وهي الموصولة والشرطية والاستفهامية والصفة، والصفة يشمل الحال أيضا كذلك، يدخل تحت ذلك الحال. فذكر شروطها هنا أنها بأقسامها الأربعة المذكورة لا تضاف لمفرد معرف، لا تضاف لمفرد معرف إلا إذا قررت أو أريد من المضاف إليه أجزاء هذا المفرد معرف، إذا أريد أجزاءه فلا بأس أن تضاف إليه. قررت أي زيد وأي عمر عندك، معنى الكلام أي رجلين عندك، أي زيد وأي عمر عندك، أي أي رجلين عندك، فهنا يجوز أن تضاف إلى مفرد معرف لأنها قررت. وكذلك إذا كان الاستفهام عن الأجزاء، أجزاء مضاف إليه، أي زيد حسن، أي أي أجزائه حسن، وجهه يده إلى آخر ذلك، فهذا لا بأس. ثم ذكر أقسامها من حيث الإضافة أن إلى أربع أقسام: الموصولة ولا تضاف إلا إلى معرفة، والصفة عكس الموصولة لا تضاف إلا إلى نكرة، وأما الشرطية والاستفهامية فتضاف مطلقا إلى النكرة وإلى المعرفة، هذا كله سيأتي. قال رحمه الله: من الأسماء الملازمة الإضافة معنى أي، نعم، أي أن المضاف إليه منوي ومقدر، لكن من حيث له ما تلزم ذلك إلا إذا كانت صفة فإنها تلزم إضافة لفظا ومعنى. أما إذا كانت غير صفة في استعمالاتها المذكورة فلا تلزم إضافة لفظا وإنما تلزم إضافة معنى أي أن المضاف إليه منه. واضح. لكن عمم الحكم باعتبار أنه الأغلب أنها تلزم إضافة معنى أغلب أحوال أي هذه. قال من الأسماء الملازمة الإضافة معنى أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ومنه قوله ألا تسألان الناس أي وأيكم. طيب أنت لذلك ما سمعي ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. تفضل. ألا تسألون الناس أي وأيكم الذي عنده مفتوح يضمه عندي مفتوح أيكم فقط أيكم أي وأيكم يضمه من عنده كان أي أيكم هذا مفتوح يضمه. ألا تسألون تنبيه تسألون في عم مضارع نعم مرفوع لم ترفعه ثبوت النون والله أعلم وينصر مفعولين الناس مفعول به أول وأي مبتدا أي مضاف يا المتكلم مضاف إليه حركة مقدرة أي ألو حرف عطف بالمناسبة ولو حرف عطف وأي يكون معطوف على أي ومعطوف على المرفوع مرفوع مثله على تربيع ضم الظاهرة وأي مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجمع غدا التقينا ظرف نعم متعلق بكان خيرا وأكرما التقينا فعل وفاعل طيب التقينا فعل وفاعل كانت فعل مناقص وجملة التقينا في محل جر بالإضافة إضافة غداة من الظروف للتضاف تارة للجمل تارة للمفردات. طيب كان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو خير خبرها. طيب خيرا خبرها وأكرم معطوف على خيرا وجملة كان خيرا وأكرم ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرم في محل رفع خبر أي وأيكم وجملة أي وأيكم كان خيرا في محل نصب مفعول ثان للتسألون والشاهد إضافة أي إلى مفرد معرف بسبب تكرارها أحسنت إذا تصور ذلك تكرارها. قال أو قصدت الأجزاء وهذا أشار إليه أو أشار إليه بقوله أو تنوي الأجزاء ها؟ نعم التكرار مخصوص بالعطف وبالواو بالحروف له فقط التكرار مخصوص بالعطف لا بالتوكيد ولا بغيره وبالواو بحروفه فلا يشاركها غيره لا يشارك الواو في التكرار غيرها فهو مخصوص بالعطف ومخصوص بالواو بالحروف له. نبه على هذا سيوطي في النكت ذكر هذا نقلا عن غيره كان. قال رحمه الله أو قصدت الأجزاء أي أجزاء مضاف إليه وهنا لا بأس أن تضاف إلى مفرد معرف إذا قصدت أجزاء أي أجزاء مضيفت إليه. قال أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن عندك يا عبد الله طيب أي مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وأي مضاف زيد مضاف إليه وأحسن أي زيد أحسن هذا يفيد المشاركة والزيادة زيد حسن لكن هناك أحسن فيه من أعضاء وأجزاء نعم تنتظر زيد خبر أحسن والشاهد أن أي أضيف إلى مفرد معرف لأنه قصد أجزاء أجزاء هذا المضاف إليه، وكذلك إذا قصد الجنس أيضا مضاف إلى مفرد معرف، أي الدينار دينارك، أي الكسب أطيب كذلك، فهذا مفرد معرف. المعرفة معروفة أقسام، المعرفة أقسام، منها المفرد العلم ومنها المعرف بها إلى آخر ذلك من أقسامها الستة التي هي معلومة عندهم. فأيضا كذلك يضاف هذا إذا قصد الجنس أضيفت إلى المفرد المعرف، أي الكسب أطيب، أي الدينار دينارك، فهذا الكسب وكذلك الدينار مفرد معرف، ويجوز إضافة أي إليه في هذه الحالة لأنه قصد الجنس فلا بأس بذلك. ذكره الخضري نبه عليه. قال أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن، ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وجهه إلى آخر ذلك، وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام، وهذا غير صحيح، بل تستعمل كذلك أيضا ضاف إلى مفرد إذا تكرر أو نوي الأجزاء إذا كانت أيضا موصولة أو إيش أو شرطية، وهذا ليس الصحيح الذي ذكره رحمه الله. نبه على الخضر نقرأ. قال قوله إذا قصد به، قال قوله إذا قصد به الاستفهام الحصر ممنوع، فإن التكرار وقص الأجزاء يأتيان في الموصولة والشرطية أيضا دون الحالية والوصفية، وهما وإن شملهما عموم قول المصنف شملهما وشملهما، شملهما هو الأفصح، وإن شملهما عموم قول المصنف وإن كررتها إلى آخره، لكن خرجا منه بقرينة أنهما لا يضافان لمعرفة أصلا، فهذه لا تستعمل مع المكرر، أي لا تستعمل صفة، لا تستعمل مع المكرر ولا مع ما قصد به إيش الأجزاء، لأنه مفرد معرف وهي لا تضاف إلا إلى إيش إلى النكر، لكن بقي هنا الإراد عليه إيش إرادا أن حصل هذا يرد عليه موصولة والشرطية، فهي ثلاث استفهامية تماما، فهذا الحصر ممنوع من ابن عقيل رحمه الله، هذا الحصر ممنوع لا يقبل منه. قال رحمه الله لكن خرجا منه بقرينة أنهما لا يضافان لمعرفة أصلا أكاده سين ميم، فالشرطية المكررة كأي وأيكم جاء يكرم، هذه شرطية، كأي وأيكم وأيكم لا مبتدأ لكم هنا، كأي وأيكم جاء يكرم، كأي وأيكم جاء يكرم، أي كقولك أي وأيكم جاء يكرم، وذات الأجزاء أي زيد أعجبك أعجبني، هذه شرطية في استعمالين، في المثال الأول وفي إيش وفي الثاني، وأنت كما ترى الآن استعمل، وابن عقيل يخصها بإيش الاستفهامية، هي التي تكون مع المعرفة المكررة ومع المعرفة التي قصد أجزاؤها، هذا الحصر ممنوع كما سمعت، بل كذلك أيضا تكون مع المعرفة المكررة الشرطية ومع التي قصد أيضا أجزاؤها الشرطية والموصولة. قال فالشرطية المكررة كأي وأيكم جاء يكرم، وذات الأجزاء أي زيد أعجبك أعجبني، والموصولة اضرب أي زيد وأي عمر، أي الرجلين اضرب، معنى هذا اضرب أي الرجلين، والموصولة اضرب أي زيد وأي عمر هو قائم، نعم أي الرجلين قائم منه اضربه حصل القيام منه، واقطع أي زيد هو قبيح، أي الجزء الذي هو قبيح منه اقطعه، وهنا قصد الأجزاء فجاز ذلك، فعلى هذا لا يخرج من ذلك إلا إيش إلا الأصلية فقط التي استعمل صفة، هي التي لا تضاف إلى معرفة مطلقا، كررت أو لم أو لم تكرر، أنه من تزم بها الإضافة إلى النكرة كما تقدم وسيأتي من الشارح. قال رحمه الله وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام، سمعت الكلام على هذا، وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، هذا بالنسبة التي تلزم الإضافة وإلا تم استعمال أيضا لها وهو إيش أن تستعمل وصلة بضم الواو، وصلة أي توصل بها لندابة فيه أن يا أيها الرجل وتبنى، لأنها نكرة مقصودة. قال وإن تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، قول وصفة هي المنعوت بها والواقع حالا المقصود بها. فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، لأن ذكر الأقسام رحمه الله من حيث الإضافة إلى المعرفة وإلى النكرة. فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم عندك يا خليفة، يعجبني أيهم قائم، فاعل ماله مرفوع عن خليفة، خالف إمام النحويين. آه ليش ليش ليش مبني على الضم؟ موصول يعرب، هناك حالات في تعرب، ليش نحكمت عليه بالضم؟ جلس مبني ايه كم اللي بعده؟ ايوه يوسف عندك ها؟ نعم سنده. اي هنا يا اخوان لها حالة تبنى فيها، اذا اضيفت حذف صدر الصلة، وما عدا هذه الحالة ايش تعرف، ما عدا هذه الحالة تعرف فيها. لكن أي الموصولة إذا أضيفت كلام عن الموصولة، أما استفهامية ما في حالة استثناء، كلها في جميع أحوالها معربة، لكن كلام عن الموصولة، الموصولة لها حالة واحدة تبنى فيها ذكرات سيبويه، ويجوز فيها الإعراب، هذه الحالة نفسها يجوز فيها الإعراب، لكن اشتهى فيها البنى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، ولم يقل أيهم مع أنه مفعول به، أيهم أشد على الرحمن عتيا. فهذه حالة تبنى فيها إذا أضيفت وحذف صدر صلتها أي العائد عليها، هذا تقدم معكم كلام على الموصولة، فعلى هذا مبنية في محل رفع فاعل، وهي مضافة هم مضاف إليه وقائم نعرف يا شيخ خليفة مالك خبر يوم الظلام محذور تبذيره هو قائم، والجملة صلت الموصول لا محل لها من الإعراب، والعيد هذا المحذور. وهنا الشاهد ما سمعنا أن تضاف إلى معرفة وإلى نكرة الموصولة، لا الموصولة تضاف إلى معرفة فقط ولا تضاف إلى نكرة، خلافا لما سيأتي بعض المخالف في هذا. قال فتقول فأما الموصولة فذكر المصنف أن لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم، وذكر غيره وهو ابن عصفور رحمه الله، وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، هذا رأي ابن عصفور ذكر أنها ربما أضيفت إلى نكرة ولكنه قليل عنده. قال وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما، وعن ما له من على الضم هنا معرف، ليش معرف؟ لأنه يعني ما وضيف جملة هنا أكد ما وضيف صدر الصين أحسن، قام هذه الجملة هي الصين ما في حد أحسن، مرفوع على الربعين أضم الظاهر على آخره، وأي مضاف رجلين مضافين، وقام صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد الألف، ما فيه حذف صدر الصلة لا تبقى على إعرابها، والحالة التي فيها تبنى يجوز فيها إيش الإعراب، قد سمع ذلك وقرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، لكن ترى شاذة. قال رحمه الله وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة، نعم لا تضاف إلا إلى نكرة، ويشترط في النكرة هذه أن تكون مماثلة للموصول لفظا ومعنى أو معنى فقط، هذا شرط في النكر المظاهرين أن تكون مماثلة للموصوف بها. مررت برجل أي رجل مررت برجل أي رجل هذه النكرة التي يضيف إليها مماثلة للموصوف بأي، هذا شرط لفظ معنى الآن أو معنى فقط. مررت برجل أي فتاة مررت برجل أي فتاة، فتاة بمعنى رجل، فهذا هو شرط النكرة التي تضاف إليها أي، أن تكون مماثلة للموصوف بها لفظا أو معنى. مررت برجل أي رجل أو معنى فقط. مررت برجل أي فتاة أي فتاة، فتاة بمعنى رجل، وهي التي يقال لها أيش الكمالية بمعنى كامل في كذا. مررت برجل أي رجل أي كامل في الرجولة كامل في الفتوة أي فتاة. قال رحمه الله: وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة ولا تضاف إلا إلى نكرة، تقدمت شروطها النكرة المضاف إليها. نعم مررت برجل أي رجل، محمد عنده، نعم مررت فعل وفاعل والبحر جر وجار مجرم فعل مررت وأي، نعم أي صفة لرجل أي كامل الرجولة تؤول بكامل جامدة تؤول بكامل بمشتق وأي مضاف ورجل مضاف إليه، أحسنت. والشاهد نعم أن أي لا تضاف إليه نكرة ويشترط في النكرة ما تقدم أن تماثل الموصوف بها لفظا ومعنى كما هنا أو معنى كما في المثال الثاني. قال: ومررت بزيد أي فتى، وإذا وقعت بعد المعرفة تكون إيش منصوبة على الحال دائما، إذا رأيتها بعد المعرفة نصبتها على الحالية، وإذا كانت بعد نكرة الصفة يحسب الموصوف بها إعرابا. قال: ومنه مررت بفعل فاعل بزيد جار وجنب عن مررت وأي حال أي مضاف وفتى مضاف إليه. قال: ومنه قوله: فأومأت إيماء خفيا لحبتري، فأومأت طيب فأومأت إيماء خفيا لحبتري، هكذا لحبتري أو لحبتري، نعم لحبتري نعيده. قال: فأومأت إيماء خفيا لحبتري، اسم رجل، فلله عينا حبتري أيما فتى. عند من هذا الإعراب؟ تفضل. فأومأت فعل وفاعل، إيماء فعل مطلق، خفيا صفة لإيماء، أنت لحبتر جار يوم تعلم به أو مأتو، وحبتر هذا اسم رجل فعاطفة، نعم لا خبر مقدم عينا مبتدا مؤخر وعين مضاف وحتى للمضاف إليه أيما فتى حال من حتى، نعم أي حال وما زائدة، ودائما ما بعد أي زائدة، هذه قاعدة فيما بعد أي سواء كانت الموصولة أو الصفة أو الشرطية أيما تدعو فله الأسماء حسنا زائدة صلة وتوكيد القرآن، نعم أي مضاف وفتى مضاف إليه، أحسنت. والشاهد أي، نعم نصبت على الحال هنا وتلزم الإضافة إلى النكرة، نعم أحسنت. فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى، أي أنه فطن هذا الرجل، أومأ إليه إيماء خفيفا ربما لا يتنبه له، لكن هذا حبتر فطن، لذلك تعجب من قوة بصره، فقال: فلله عينا حبتر أيما فتن، فتنبه لهذا يقظ. قال: فأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. قال: وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين، أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة. تقدم استثناء أنها لا تضاف هذه الأشياء إلى المفرد المعرفة إلا بشرطين: أن تتكرر أو بيقصد أجزاء. قال رحمه الله: سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة. ويضافان إلا المفرد المعرفة. لا بس نصب إلا المفرد المعرفة عندكم هذا مطلوب إلى النصب هذا هو. فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا إلا المفرد المعرفة هذا مستثنى. عندنا مرفوع هذا الضبط فيه نظر رفع إلا المفرد المعرفة استثناء من تام موجب. قال: إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية. هذا قلنا ما هو صحيح وما هو مقبول من عقيل التخصيص. هذا ليس بمقبول منه الحصر في الاستفهامية فقط هي التي تضاف عند التكرار. عند تكرار أي إذا كان استفهامية وكررت، وعند قصد الأجزاء يعني لا يضاف إلى المفرد المعرفة إلا الاستفهامية بالقيدين هذين. هذا مو صحيح، بل كذلك شرحها الموصولة والشرطية. لذلك الخضري يقول عند قوله فإنهما لا يضافان قد علمت ما فيه، قد علمت ما فيه تقدم. قال: فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية. هو صحيح هذا التخصيص بها، فإن تضاف إليه كما تقدم ذكره بالشروط، طبعا تضاف إليه بالشروط. قال: واعلم أن أي إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة الإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل، وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، نحو أي رجل عندك وأي عندك. يجوز أن تذكر مضاف إليه ويجوز إيش حقه ويؤخذ معناه ويقصد هذا أي رجل عندك وأي عندك، فأي عندك بمعنى أي رجل إيش عندك، فهو مقصود المضاف إليه، لكن لا تلازم الإضافة إلى لفظه بخلاف إيش الذي هي صفة، تلازم الإضافة لفظا وإيش ومعنى. قال رحمه الله: نعم مررت برجل أي، وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، نحو أي رجل عندك وأي عندك، وأي رجل تضرب أضرب، وأي رجل تضرب أضرب شرطية مفعول به مقدم. طيب نحتاج إلى إعراب مثل هذه، لا بأس أن تعرب عندك. أي رجل عندك، أي رجل عندك، أي رجل، أي خبر ماذا مبتدا نعم مبتدا أحسنت، مرفوع علامة رفع ضم مضارع على آخره، رجل أي مضاف ورجل مضاف إليه، وعنده ظرف مكان متعلق محذوف خبر. طيب قال: وأي رجل تضرب أضرب، عند من؟ عندك يا أخي زايري. أي رجل تضرب أضرب، أي مفعول به مقدم أحسنت منصوب على عند نصيب الظاهر على آخره وهي معربة وهي مستثنى من أسماء الاستفهام في الإعراب. الأصل في الاستفهام إيش؟ البناء. وكذلك إذا استعملت موصولة تستثنى في الإعراب، شرطية تستثنى، والأصل في الأسماء الشرط والموصولة، وكذلك إيش موصولة وشرطية، وأيضا إيش عندنا ذكرنا لا صفة لا موصولة وشرطية واستفهامية. فالأصل في أي الأصل في هذه الأسماء الموصولة والشرطية الاستفهامية البناء، ويستثنى منها أي، هذه تستثنى تعرف. طيب واصل: أي رجل تضرب أضرب مضاف إليه، تضرب فعل مضارع مجزوم بأي، اسم شرط جازم علم جزم السكون. طيب والفاعل ضمير مستتر هو أضرب أنت معذرة، أي رجل تضرب أنت ما في هو أضرب المضارع مجزوم أيضا بأي على الجزم السكون أحسنت. وجملة أضرب ما إعرابها؟ جواب شرط جازم. ما محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. أحسنت. وتضرب فعل الشرط، ما محل الجملة؟ جملة الشرط والجواب ما محله من هنا؟ هنا في هذا المثال يعني بعينه لا محل لها أيضا من الإعراب. الأولى والثانية في هذا المثال لا محل لها من الإعراب. ولو قال أي رجل أكرمت فأكرمه، ما يمحل جملة فأكرمه؟ أي رجل أكرمت فأكرمه، ما محل جملة فأكرمه؟ يقول لا محل لها من الإعراب. لا، أي رجل أكرمت فأكرمه في محل جزم، هنا الجملة الطلبية المقترنة بالفاء في محل جزم، لكن التي ما فيها فاء ولا حرف نفي ولا شيء فهذه لا محل لها من الإعراب. تقدم معكم هذا بالشرط والقطر، سيأتي معنا في هذا الكتاب. قال رحمه الله: وأيا تضرب أضرب، كذلك مفعول به مقدم والمضاف إليه عينه الآن منوي محلوف. قال: وأيا تضرب أضرب، أي أي رجل تضرب، معنى هذا الكلام نفسه كأنك تذكر المعنى واحد. قال: ويعجبني أيهم عندك، وأي عندك أصوله، ونحو أي رجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب، وأي رجال تضرب أضرب، وأي رجال، هذه أمثلة على إيش؟ تنويع في المعرفة والنكرة. وأي رجال تضرب أضرب، وأي رجلين عندك، وأي رجال عندك، وأي رجل، وأي رجلين، وأي رجال. أظن أبو عبد الله قد وضع الأقلام في جيبه، يعني يكفي خلاص هنا.